تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم بين الله تعالى من صفاته ما ذكره بقوله تتجافى جنوبهم ترتفع ترتفع وتبتعد أيضا لأن مجافاة الإبعاد، ومنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي عضديه في السجود يعني يبعدها عن جنبيه. فمعناها إذن الإبعاد والارتفاع، والارتفاع يستلزم البعد عن المضاجع. المضاجع جمعه مضجع وهو مكان الاضطجاع، والاضطجاع هو النوم. نعم، يقول المؤلف مواضع مواضع الاضطجاع بفرشة لصلاتهم بالليل تهجدا. نعم، ما ينامون تتجافى جنوبهم عن المضاجع فلا ينامون، ولكن هذا مقيد بما جاءت به السنة أنهم يتهجدون ليس كل الليل ولكن الزمن المشروع التهجد فيه. يدعون ربهم خوفا من عقابه وطمعا في رحمته. يدعون هذه جملة حالية من فاعل تتجاهل أو من المضاف إليه بجنوبهم، يعني حال كونهم يدعون ربهم. دعاء مثلا ولا عبادة؟ أو الأمرين، يشمل الأمرين، يدعونه دعاء مسألة وعبادة. ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عقاب الله عز وجل وطمعا في رحمته. لكن ما الحامل على الخوف والطمع؟ إذا نظروا إلى تقصيره وعظمة الله وشدة عقابه غلب عليهم جانب الخوف، وإذا نظروا إلى سعة رحمة الله وعفوه وأنهم قاموا بما ينبغي أن يقوموا فيه أو أن يقوموا به غلب عليهم جانب الطمع، فهم يصيرون بجناحين، جناح الخوف والطمع، ولكن أيهما ينبغي أن يغلب؟ وقنا في السلام. قال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب على صاحبه، لأنه غلب جانب الخوف فنغى من رحمة الله، وإن غلب جانب الرجاء آمن نصر الله. ولكن يكون بين بين. وقيل الصحيح يغلب جانب الخوف والمريض يغلب جانب الطمع، يعني عند الموت يغلب جانب الطمع والرجاء، في حال الصحة يغلب جانب الخوف. وقيل إن فعل الطاعة فليغلب جانب الرجاء، وإن هم بالمعصية أو عملها فليغلب جانب الخوف. نعم، خوف وطمعا. ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون. من هل هي لبيان الجنس او انها للتبعيد؟ يعني بعض ما رزقناهم ينفقون للتبعيد. اذا قلت انها للتبعيد صار من يبذل كل ماله تقرب إلى الله صار مذموما، وإن قلت إنها لبيان الجنس وأنهم ينفقون مما رزقناهم فإنه لا يقتضي أن يكون من بذل ماله كله مذموما،